إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ولا نكفره ونخلع من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك. إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. هو الذي زكى الله عز وجل بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكى الله لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى الله عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى الله شخصه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. صلوات ربي وتسليماته على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فهو القائل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، في هذا اليوم من هذا الشهر والنبي محمد صلى الله عليه وسلم له في هذه الأيام من هذا الشهر المبارك من شهر رجب من كل عام ذكرى، فأمة الإسلام في هذا الشهر المبارك من أشهر الله الحرم التي حرم الله عز وجل فيها القتال تتجدد الذكرى مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هنا وهناك وفي كل مكان من أرجاء الأرض، تتجدد هذه الذكرى المباركة، ذكرى أراد الله عز وجل بها نصرة محمد صلى الله عليه وسلم، ذكرى أراد الله عز وجل بها عزة محمد صلى الله عليه وسلم، ذكرى أراد الله عز وجل بها تمكينا لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم، ألا إنها ذكرى الإسراء والمعراج لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كرامة كريمة ومعجزة عظيمة أجراها الرب جل وعلا لحبيبه لخليله لمحمد صلى الله عليه وسلم. ولكن ما هي الأسباب وما هي الدواعي التي من أجلها قدر الله عز وجل هذه الذكرى وقدر الله عز وجل لها وبها هذه الرحلة؟ لما كان العام العاشر من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وكان الإيذاء قد اشتد والاضطهاد قد عم من أهل الكفر والطغيان لغير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يموت أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان حامل حمى من البشر، برغم أنه كان كافرا، إلا أن الله عز وجل أعان به النصر والعزة لمحمد صلى الله عليه وسلم في تلك الأثناء. كافر يحمي الدعوة، كافر يؤيد الدعوة بإذن الله جل وعلا. مات أبو طالب، فلما مات تكالبت قوى الكفر على محمد صلى الله عليه وسلم، وما نالوا منه قط مثل ما نالوا منه بعد موت عمه. آذوه، اضطهدوه، سبوه، وبعد أيام ثلاثة من موت عمه، ذلك الحامي لحمى الإسلام من الرجال وهو كافر، تموت خديجة رضي الله عنها وأرضاها، زوج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي التي كانت العون والمدد النفسي لمحمد صلى الله عليه وسلم. ماتت خديجة، تلك التي أيدت ووافقت محمدا صلى الله عليه وسلم في دعوته، وأتته حينما اضطهده الناس، وأمدته بمالها حينما حرمه الناس، ووقفت بجانبه حينما تخلى عنه الناس رضي الله عنها. ماتت خديجة، فإذا بجبريل عليه السلام قبل موتها يأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يقول له: يا محمد، السلام، يقرئك السلام، ويقول لك: أقرئ خديجة منه السلام، وبشرها ببيت من قصب في الجنة لا نصب فيه ولا تعب. بشرى من الله عز وجل بالسلام الى تلك المرأة التي كانت سببا مباشرا لامداد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بالمدد النفسي من البشر. ماتت خديجة بعدما مات ابو طالب، واضطهد المشركون محمدا وحزبه، فضاقت الارض على الحبيب، يخرج على الاقوام والقبائل يقول لهم: من يحملني لكي ابلغ دعوة ربي وله الجنة؟ او كما قال صلى الله عليه وسلم: فلم يقم له احد. فيخرج الحبيب بدعوته الى الطائف على بعد 80 ميلا من مكة، يسيرها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم على قدميه الشريفتين حافية، حتى تقطعت رجلاه من الحجارة، ومعه زيد بن حارثة رضي الله عنه وارضاه مولاه. فيطل الحبيب الى الطائف ليقول لهم: قولوا لا اله الا الله تفلحوا. فاذا باهل الطائف كانوا اشد قسوة واشد غلظة واشد مرارة من اهل مكة، فرد الحبيب صلى الله عليه وسلم ردا قبيحا، واغروا به شفعاءهم وفديانهم، فوقفوا له صماطين صفين يلقون عليه الحجارة حتى دمي جسده الشريف رضي الله عنه من كثرة الحجارة التي القيت على جسده صلى الله عليه وسلم. يعود الحبيب بعدما صبه اهل الطائف وردوه ردا قبيحا، يعود يشتكي الى الله جل وعلا ضعفه، ويشتكي الى الله جل وعلا من هذا الموقف، ويخاف ان يكون قد قصر في دعوة الله جل وعلا، وهو الذي يبلغ بامر من الله، فياخذ جانبا من بستان يجلس فيه ويتضرع الى الله جل وعلا باكيا، يقول: اللهم اليك اشكو، اللهم اليك اشكو، فان الشكوى الى الله جل وعلا قمة التوحيد، اليك اشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهوان تراني على الناس، انت رب المستضعفين وانت ربي، الى من تكلني؟ الى بعيد يتجهمني ام الى عدو ملكته امري؟ ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي. استمعوا الى مناجاة الحبيب صلى الله عليه وسلم بعدما دميت قدماه من اجل الدعوة الى الله جل وعلا، وبعدما سبوه واذوه، يقول: يا رب ان لم يكن بك علي غضب، ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي. لو انك رضيت عني او رضيت علي يا الله فلا ابالي باي ذا يصلني من اجل لا اله الا الله. ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي، ولكن عافيتك اوسع لي. اعوذ بنور وجهك، اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وطلح عليه امر الدنيا والاخرة، من ان تنزل بي غضبك، من ان تنزل بي غضبك، او ان يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة الا بالله. يناجي الحبيب ربه، فاذا بالرب جل وعلا يرسل جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، يقول له: يا محمد السلام يقرئك السلام، ويقول لك: هذا ملك الجبال فمره بما شئت. فيقول ملك الجبال: السلام عليك يا رسول الله، والله لو اردت ان اطبق عليهم الاخشبين اي الجبلين لفعلت، وهما الجبلان اللذان يحيطان بمكة المكرمة. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب القلب الرقيق، صاحب الرحمة المهداة، صاحب الشفقة العظيمة صلى الله عليه وسلم: لا، بل ارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، صلى الله على نبينا وسلم. لا اريد ان اعذبهم بفضهم لي، لا اريد ان ادمرهم بمعاندتهم لي، بل اريد ان يخرج الله جل وعلا من اصلاب هؤلاء الكفار من يحمل لواء الدعوة ويقول للناس: قولوا لا اله الا الله. قلبه رقيق، قلبه يمتلئ بالرحمة والشفقة حتى على الكفار صلى الله عليه وسلم. يريد ان يدخل الناس في دين الله جل وعلا افواجا حتى ينقذهم الله جل وعلا به من النار الى الجنة، ومن الظلام الى النور. يعود الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد تلك المناجاة وبعد ذاك الحوار مع ملك الجبال، فاذا بالجن يستمعون القرآن من فم الحبيب صلى الله عليه وسلم، فيعلنون الايمان بالله ورسوله ويعودون الى قومهم دعاة الى الله. الجن عرفوا الله حق المعرفة، وقدروا النبي صلى الله عليه وسلم حق التقدير. فلما وصل الحبيب صلى الله عليه وسلم الى مكة المكرمة، ما كان له ان يدخلها ابدا الا في جوار واحد من الكفار. فدخل النبي في جوار المطعم بن عدي، ذلك الرجل الكافر. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم له زيدا ان النبي يريد ان يدخل في جوارك، فما كان من المطعم بن عدي وهو كافر الا ان نادى على ابنائه والبسهم جميعا السلاح، ووقف عند الكعبة وقال: لقد اجرت محمدا فلا يهجونه احد. يؤيد الله عز وجل دعوة الاسلام بالكفار. فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في جوار المطعم بن عدي، وهذا الرجل مات على الكفر، ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم له جميلة في اسرى بدر بعد اعوام خمسة. يقول الحبيب في الاسرى: لو ان المطعم بن عدي حيا وتشفع لي في هؤلاء اللتنى الاسرى من الكفار لاعطيتهم له، له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بالله جل وعلا يريد أن يرفع قبر الحبيب في أعين الخلق أجمعين، فيرسل الله عز وجل إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم جبريل، والحبيب في مكة، يرسل الله عز وجل مع جبريل عليه السلام دابة تسمى البراق، وهي دابة بيضاء لامعة أكبر من الحمار وأقل من البغل، يركب الحبيب صلى الله عليه وسلم عليها، وينطلق به جبريل عليه السلام من مكة المباركة إلى تلك البلدة المحتلة في هذا الزمان والتي تسمى فلسطين. ينطلق الحبيب صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام إلى أن يصل إلى بيت المقدس، فينزل النبي من فوق البراق ويربط الحبيب صلى الله عليه وسلم البراق في الحلقة التي كان يربط بها الأنبياء، ويدخل الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، فإذا بالله جل وعلا قد جمع له الأنبياء والمرسلين منذ نوح وإدريس عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، جمعهم الله تعالى له، فصفهم جبريل صفوفا وقدم محمدا صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم النبي إماما، فهو إمام الأئمة صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة إماما في بيت المقدس، إذا بجبريل عليه السلام يأخذ محمد صلى الله عليه وسلم ويعرج به إلى السماء الدنيا. فلما وصل جبريل مع محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماء الدنيا، استفتح جبريل فقالوا من؟ قال جبريل قالوا ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا أو قد بعث؟ قال نعم. ففتحوا ورحبوا به صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي في هذه السماء آدم عليه السلام، رأى النبي في السماء الأولى آدم عليه السلام أبا البشر، رآه ورأى على يمينه سواد عظيم، وعلى شماله سواد عظيم، ورأى آدم إذا نظر إلى اليمين تبسم وضحك، وإذا نظر آدم إلى الشمال بكى. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام عن هذا الفعل، فقال أن الذين هم على يمينه فهم الشهداء، أرواح الشهداء من المؤمنين والمؤمنات، إذا نظر إليهم آدم عليه السلام تبسم وضحك، وأما الذين هم على يساره فهم أهل الشقاوة والعياذ بالله، إذا نظر إليهم آدم بكى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم صعد جبريل بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثانية، فاستفتح جبريل فقالوا من؟ قال جبريل قالوا من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا أو قد بعث؟ قال نعم. ففتحوا له وسلموا عليه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الثانية وجد يحيى ابن زكريا وعيسى ابن مريم عليهما السلام، فسلم عليهما النبي صلى الله عليه وسلم، فردوا عليه السلام وأقروا بنبوته ورحبوا به. ثم انطلق جبريل عليه السلام بنبينا صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثالثة، وفعل مثل ما فعل في الأولى والثانية، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فيها يوسف عليه السلام وقد أوتي شطر الحسن والجمال، فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه يوسف السلام وأقر بنبوته وحياه. ثم صعد جبريل بالحبيب صلى الله عليه وسلم إلى السماء الرابعة، فرأى فيها النبي إدريس عليه السلام فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم صعد جبريل عليه السلام بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى السماء الخامسة، فوجد فيها محمد صلى الله عليه وسلم هارون ابن عمران عليه السلام فسلم عليه فرد عليه السلام واقر بنبوته. ثم انطلق جبريل عليه السلام بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى وصل به الى السماء السادسة فاستفتح ففتح له فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فيها موسى بن عمران عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام فسلم عليه فرد عليه السلام ورحب به واقر بنبوته. ثم انطلق جبريل بمحمد صلى الله عليه وسلم الى السماء السابعة فاذا بموسى عليه السلام يبكي فيقول له ما يبكيك يا موسى؟ فيقول ابكي لان غلاما بعث من بعدي يدخل الجنة من امته اكثر ممن يدخلون من امتي. فدخل جبريل بالحبيب صلى الله عليه وسلم الى السماء السابعة فرأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن ابراهيم عليه وعلى نبينا افضل الصلاة واتم التسليم وقد اسند ظهره الى البيت المعمور والذي يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون الى يوم القيامة. ثم صعد بالنبي صلى الله عليه وسلم الى سدرة المنتهى ثمارها كقلال هجر واوراقها كاذان الفيلة لا يوجد اجمل منها ابدا. ثم تجلى الرب جل وعلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكلمه تكليما في السماوات العلى كما كلم الله عز وجل موسى وهو في الارض. رفع الله عز وجل شان محمد صلى الله عليه وسلم ففرض الله تعالى على الحبيب 50 صلاة في اليوم والليلة. فلما انتهى الكلام وعاد حبيب رب الانام صلى الله عليه وسلم عائدا بصحبة جبريل الى الارض فاذا به يمر على موسى عليه السلام في السماء السادسة فقال له موسى ماذا فرض عليك ربك يا محمد؟ قال فرض علي 50 صلاة. قال موسى يا محمد ان امتك ضعاف لا يستطيعون ذلك فارجع الى ربك جل وعلا واسأله التخفيف. فنظر الحبيب الى جبريل كأنه يستشيره فاشار اليه جبريل عليه السلام ان اردت فهلا. فصعد به جبريل الى الله جل وعلا فطلب الحبيب من الله عز وجل التخفيف فحط الله تعالى عنه بها 10. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم فمر على موسى فاحتبسه قال يا محمد ماذا فعل معك ربك؟ قال خفف عني 15. فقال له ارجع الى ربك. وتكرر الموقف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين موسى وبين الرب جل وعلا حتى استقرت الامور على 5 صلوات يؤديها المسلم في اليوم والليلة ولكن اجرها عند الله جل وعلا 50 صلاة فان الحسنة 10 امثالها وهي الفريضة الوحيدة التي افترضها الله على امة الاسلام من فوق 7 سماوات كلاما بلا وحي كلاما مباشرا بين الرب جل وعلا وبين محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الله ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. فلا بد ان نحافظ على هذه الصلوات 5 في جماعة باذن الله جل وعلا للرجال. فمن فعل ذلك كان محبا للحبيب صلى الله عليه وسلم ومن كان محبا للحبيب كان معه في الجنة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اما بعد عباد الله فان الكلام في الاسراء والمعراج يطول ولكننا سنرجع ذلك ان شاء الله الى الجمعة القادمة حتى لا نطيل عليكم. ولا بد ان نعي شيئا واحدا وهو ان هذا المسجد حق موقوف من قبل الله جل وعلا للمسلمين ولا يجوز لاي امة على وجه الارض ان تمتلك تلك الارض او تلك البقعة المباركة التي قال فيها الرب جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. تلك البقعة المباركة، تلك الأرض الطيبة، أرض الأقصى، لم تكن في يوم من الأيام ولن تكون بإذن الله إلا ملكا للمسلمين إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة أن ترد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم اكتب لنا فيه صلاة قبل الموت يا رب العالمين. اللهم الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ولا نكفره ونخلع من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من الخلق وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. نسأل الله أن نكون منهم. عباد الله، تكلمنا في الجمعة الماضية عما سبق رحلة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه حال الحبيب صلوات ربي وتسليماته عليه قبل الإسراء والمعراج، وتحدثنا عن الرحلة الميمونة أو عن جزء منها، ووعدنا أن نستكمل اليوم إن شاء الله. فلقد من الله جل وعلا على حبيبنا محمد صلوات ربي وتسليماته عليه بتلك الرحلة الميمونة لكي يثبت الله جل وعلا للناس بأن هذه الدعوة، بأن دعوة الله جل وعلا دعوة منصورة، لأنها مؤيدة من قبل القادر المقتدر جل وعلا، وأنه مهما عمل الناس للصد عن الدعوة في سبيل الله جل وعلا فإنها سائرة لا يوقفها أحد. كذلك كان الحال يوم أن صد النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يبلغ دعوة الله جل وعلا، أيده الله عز وجل بهذا الغيب المكنون وبهذه القدرة المقتدرة حتى يعلم الناس انه لا اله الا الذي في السماء اله وفي الارض اله. ولذلك لما انطلق جبريل بالحبيب صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة الميمونة المباركة اظهر رب البرية جل وعلا لحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم بعض الايات العظام، فاراه من النعيم ما اراه، واراه من العذاب ما اراه، حتى يعود الحبيب صلى الله عليه وسلم وقد زاد ثقة بالله جل وعلا، وزاد ثقة بدعوته الى الله، فاثنى الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. يقدس الرب جل وعلا ذاته العلية، ويقر الرب جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية، فمحمد عبد من عباد الله اصطفاه الله على الخلق ليكون خاتم الانبياء وخاتم المرسلين. صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يريد ان يفرق حتى يتعلم الناس ان مقام الالوهية لله جل وعلا فقط، ومقام العبودية لخلق الله، فكل الخلق عبيد للرب جل وعلا لا اله الا هو، حتى لا تلتبس العقائد على هذه الامة الخاتمة كما التبست العقائد على امة المسيح عليه السلام، فخلطوا بين مقام الالوهية ومقام العبودية لما ظهر عندهم من التباس في خلق المسيح عليه وعلى نبينا افضل الصلاة واتم التسليم. يريد الله عز وجل ان يبين لنا انه هو الله الواحد الذي لا شريك له، ومحمد صلى الله عليه وسلم قد رفع قدره فنسبه عبدا اليه جل وعلا، فقال: سبحان الذي اسرى بعبده. والعبودية صفة علية كريمة كبيرة لمن رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ينطلق جبريل بحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة الميمونة المباركة ليريه الله جل وعلا من آياته الكبرى على يد جبريل عليه السلام. بينما الحبيب يسير على البراق بصحبة جبريل عليه السلام، فاذا بالحبيب يمر على رائحة طيبة زكية، ما مر الحبيب قبل ذلك على مثل هذه الرائحة، فيتوجه الحبيب بالسؤال: يا جبريل، ما هذه الرائحة الطيبة؟ فيقول جبريل عليه السلام: رائحة ماسطة ابنة فرعون واولادها. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن خبرها وخبر اولادها، فيقول جبريل عليه السلام: كان لابنة فرعون ماسطة تمسط لها شعرها، وفي ذات يوم وقع المشط من يدها، فاخذته تلك الماشطة وهي تقول بسم الله، فسمعتها ابنة فرعون فقالت لها: ابي؟ قالت: لا، بسم الله ربي وربك ورب ابيك فرعون. قالت ابنة فرعون للماشطة: أولك رب غير أبي؟ قالت: نعم ربي وربك ورب أبيك الله. فما كان من البنت إلا أن ذهبت إلى أبيها فرعون عليه اللعنة، فقالت له: يا أبتاه، إن هذه الماشطة تدعي أن لها إلها غيرك. فاستدعاها فرعون عليه اللعنة فقال لها: أولك رب غيري؟ قالت: نعم ربي وربك الله. فأعاد عليها السؤال: ألك رب غيري يا ماشطة؟ قالت: نعم ربي وربك الله. فأمر فرعون ببقرة من نحاس فأحميت عليها النيران حتى كادت أن تسيح، وأمر بأولادها أن يلقوا واحدا تلو الآخر في ذلك النحاس المنصهر المذاب الحار، حتى اختلطت العظام باللحم، ثم انفصلت العظام عن اللحم والشحم بعدما ساح. والمرأة تنظر وهي تقول: لا إله إلا الله، حتى لم يبق إلا هي ورضيعا لها على يدها. فلما رأت ذلك قالت: يا فرعون، لي عندك طلبا واحدا. قال لها: اطلبي، فإن ذلك من حقك علينا. قالت: أن تجمع عظامي وعظام ولدي في مكان. قال: نعم. فنظرت المرأة إلى تلك البقرة من نحاس وقد ذابت عظام أولادها وذاب لحمهم وشحمهم، فتقاعست وخافت وأرادت أن ترتجع أو أن تعود، فأنطق المولى جل وعلا رضيعها الذي لم ينطق من قبل، فقال لها: فلا تتقاعسي يا أمه وتقدمي. فألقت بنفسها وبرضيعها في تلك البقرة المحماة من نحاس وماتت. فما كان من الله جل وعلا إلا أن أخرج من جسدها ومن جسد أولادها تلك الرائحة الطيبة التي شمها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة. إن الإيمان بالله جل وعلا إذا استعلى في قلب الإنسان جعل هذه الدنيا بما فيها تهون عليه، ويقدم حب الله جل وعلا وحب دينه على هذه الدنيا الفانية. ثم ينطلق جبريل بحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة الميمونة المباركة، فيمر الحبيب على أقوام يزرعون في يوم ويحصدون في يوم، وكلما حصدوا عاد الزرع كما كان. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فقال: يا جبريل، ما هؤلاء الأقوام؟ قال: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله، هؤلاء المجاهدون في سبيل الله. الحسنة تضاعف لهم بسبعمائة ضعف، وما ينفقوا من شيء فإن الله يخلفه، وهو خير الرازقين. ثم ينطلق الحبيب بصحبة جبريل عليهما السلام، فيمرون على قوم لهم مشافر كمشافر الإبل، وفي أيديهم حجارة كالأفهار من نار يقذفونها في أفواههم وتخرج من أدبارهم أو من دبورهم، فيسأل النبي جبريل عليه السلام فيكون هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم يأكلون قطعا من النار تخرج من أدبارهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن كان تحته يتيما فليتق الله جل وعلا في ماله. ثم ماذا؟ ينطلق جبريل بالحبيب صلى الله عليه وسلم فيمر الحبيب صلى الله عليه وسلم على أقوام فيرى رؤوسهم قد تربق بالحجارة، تكسر رؤوسهم بالحجارة، كلما ربقت رؤوسهم كلما كسرت رؤوسهم بالحجارة عادت كما كانت، لا يفطر عنهم ذلك الى يوم القيامة. عذاب شديد، تكسر الرؤوس بالحجارة ولا حول ولا قوة الا بالله. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يتكاسلون عن الصلاة المكتوبة، الذين يتكاسلون عن الصلوات المكتوبة تربخ رؤوسهم بالحجارة، يعذبون كذلك الى يوم القيامة بعد موتهم. فاتقوا الله يا عباد الله ولا تتكاسلوا عن الصلاة، فان الصلاة عمود الدين، اقام الله عز وجل عليها الدين، فلا تفرطوا فيها وابحثوا عن انفسكم. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم اثقل صلاتين على المنافقين الفجر والعشاء، وقلما وجدنا اناسا في صلاة الفجر في بيوت الله جل وعلا. فليتقي كل واحد منا الله جل وعلا في نفسه، وإلا فإن تكاسل عن أداء الصلوات المكتوبات في جماعة وفي أوقاتها فستردخ رأسه بالحجارة بعد موته إلى يوم القيامة، وكفى به عذابا. ثم يمر النبي صلى الله عليه وسلم على أناس قد فضحهم الله جل وعلا، وهم عراه كما خلقهم الله، لهم رقاع على أدبارهم ورقاع على أقبالهم على الدبر والقبل، رقاع تستر العورات. يمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بصحبة جبريل عليه السلام، فرآهم يأكلون الضريع والزقوم، يأكلون الضريع ويأكلون الزقوم ويأكلون رضف جهنم وحجارتها والعياذ بالله. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء يا جبريل؟ فيقول جبريل عليه السلام هؤلاء الذين لا يؤدون الصدقات، لا يؤدون زكواتهم، يمنعون الزكاة عن أدائها لله جل وعلا، فهم مذبوحون كذلك، يعذبون كذلك بأكل الضريع والزقوم ورضف جهنم وحجارة جهنم والعياذ بالله إلى يوم القيامة، وكفى به عذابا. ثم يمر النبي صلى الله عليه وسلم على أناس قد كبرت بطونهم حتى أنهم لا يستطيعون أن يتحولوا من أماكنهم، ويطأهم فرعون وقومه في الغدو في الذهاب والعودة، وهم يعرضون على جهنم والعياذ بالله عشيا وغدوا، يطؤونهم بأقدامهم. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل من هؤلاء يا جبريل؟ فيقول هؤلاء الذين يأكلون الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فمن كان آكلا للربا مستحلا للربا الذي حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم فليأذن بهذا العذاب، فليتق الله كل واحد منا. ثم ينطلق النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة المباركة الميمونة العجيبة، فيمر صلى الله عليه وسلم على أناس معهم لحم طيب ناضج ومعهم لحم خبيث نت ني، فيأكلون الني الخبيث ويتركون الناضج الطيب. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من هؤلاء يا جبريل الذين يأكلون المنتن الخبيث الني ويدعون الطيب الحلال الناضج؟ فيقول جبريل عليه السلام: هؤلاء الزناه والزواني. الرجل تكون عنده المرأة الحلال الطيبة الناضجة فيتركها، ثم يذهب الى امرأة خبيثة منتنة فيزني بها ويبيت عندها. هذا وتلك المرأة التي يكون عندها زوجها الطيب الناضج المبارك فتتركه وتبيت عند غيره، فانهم يعذبون يوم القيامة، يعذبون في الدنيا ويعذبون في الاخرة. ويمر النبي صلى الله عليه وسلم فيرى نساء وقد علقن من ثريهن في النار، فيسأل جبريل: من هؤلاء النسوة يا جبريل؟ فيقول: هؤلاء الذين يدخلون على ازواجهن من ليس من اولادهم. تزني المرأة وتسير في طريق الحرام حتى تحمل، ثم تدعي ان هذا الولد الذي من حملها هو من زوجها، اما هو عند الله جل وعلا فهو من حرام. رآهن النبي صلى الله عليه وسلم وقد علقنا من ثريهن في النار، ولا حول ولا قوة الا بالله. ثم ينطلق جبريل عليه السلام بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيشم النبي رائحة طيبة زكية، ويسمع صوتا عذبا جميلا غض النبي، فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما هذه الرائحة وما هذا الصوت الطيب يا جبريل؟ فيقول: انها رائحة الجنة، وهذا صوتها يا محمد، وهذا صوتها يا محمد. قالت: يا رب ائتني ما وعدتني، ائتني ما وعدتني يا رب، فلقد كثرت غرفي وكثر نعيمي وكثرت قصوري وكثر سندسي وكثر استبرقي ولؤلؤي ومرجاني وأكؤسي وأباريقي وأنهاري وكثر مائي وكثر عسلي وكثر خمري، وزينت. اللهم آتني ما وعدتني. فيقول لها الرب عز وجل: لك كل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة لا يشرك بالله شيئا.